السلام عليكم. قصة الليلة من أغرب القصص اللي مرت على أهل لبنان. كانت في عام 1922، لدرجة أن هالقصة تم توثيقها في الأرشيف الوطني اللبناني. وش صاير؟ اسمع السالفة. يوم الأيام صحى أهل بيروت على أخبار غريبة. عائلات كثيرة ذهبت إلى مراكز الشرطة تقدم بلاغ عن اختفاء أولادهم، من بنات ومن أولاد، وأعمارهم أقل من 10 سنوات. يوم يومين ثلاث ضجت مراكز الشرطة لكثرة البلاغات اللي وصل عددها يفوق 400 ولد وبنت مختفين. بسم الله الرحمن الرحيم، خلال 4-5 أيام قالوا بس احنا الآن أمام فاجعة. 400 أسرة مقدمة بلاغ، الأم والأب يبكون ويدورون وقلبوا الدنيا على أولادهم، غير الأولاد اللي تم اختطافهم لكن ما لهم أحد. شلون بداية القصة؟ كانوا يسألون رجال الأمن، يسألون العائلات اللي تقدم بلاغ عن فقدان ولدهم، وين كان الولد؟ يقولون بالنهار، اختفى بالنهار، كان يفتر بهالشوارع وبالأسواق والأماكن الساحية يبيع الورود، الثاني يبيع العلكة، الثالث يبيع المناديل، وفي منهم يشحذون، وفي منهم اللي يلمع الأحذية ويقدم خدماته للناس وللسياح وغيره يعني. وجميع البلاغات جت على الأولاد اللي أعمارهم أقل من 10 سنوات. مراكز الشرطة انجنوا ووصلوا الموضوع إلى أعلى السلطات الأمنية. قالوا إما أن عملية الخطف عملية منظمة من عصابة كبيرة جدا، اللي قدروا خلال أيام قليلة يخطفون جميع الأولاد والبنات اللي موجودين في بيروت اللي في الشوارع. شلون؟ في وضح النهار، لا خوف من قانون ولا خوف من الناس ولا لا لا لا، الموضوع غريب جدا. المهم صار استنفار وصار اجتماع مجلس الوزراء، وزير الدفاع على وزير الداخلية على وزير ما أدري منه، المهم اجتمعوا لحل هالقضية وإنه يكلفون واحد فيهم هو اللي يمسك الوضع ويبدأ البحث، يعني آلية عملية، يعني عملية البحث. فكلفوا منه، كلفوا لهالعملية هذه وزير الدفاع الوطني في ذاك الوقت اسمه رشيد بيضون. رشيد بيضون طبعا من عائلة بيضون المعروفة جدا، واللي لها امتداد في كثير من الدول، حتى عندنا في الكويت هنا من أصحاب التجارة ومعروفين، عائلة محترمة جدا. ورشيد بيضون هذا له مكانة في ذاك الوقت، كان وزير الدفاع علاوة على أنه يعني شخصية مرموقة ومن عائلة كبيرة جدا في لبنان. المهم قالوا حق رشيد بيضون خلاص، دام ان انت ما عندك مانع انك تستلم هالملف توكل على الله. قال الموضوع سهل وخلوه عندي. قالوا له اوكي. قام وارسل تعميم على جميع مراكز الشرطة يستدعون أهالي المخطوفين يجون يقابلون منه وزير الدفاع رشيد بيضون. وفعلا بلغوا الأسر المفجوعة واللي مدمرة بسبب اختفاء أولادهم، وقالوا تعالوا وزير الدفاع يبي يقابلكم. راحوا ويجتمعون في صالة كبيرة جميع أهالي المخطوفين. وهنا اكتشف وزير الدفاع رشيد بيضون أن البلاغات عن 400 مختفين، لكن الحقيقة أن المختفين أكثر وأكثر. ليش؟ طلع بعض الأولاد ما لهم أحد يسأل عنهم، مشردين ولا من اللقطة ولا من يعني ما لهم أسر يسألون عنهم. المهم يوم اجتمع فيهم في الصالة الكبيرة هذه وكلهم ينتظرون، يكلمهم يفهمهم شو السالفة، يناقشهم، يمكن جايبهم علشان ياخذ منهم بعض المعلومات اللي تفيده يعني تفيد في عملية البحث. هذا اللي كان متوقعينه يعني. فعلا شوي ولا داخل عليهم رشيد بيضون اهو يمسح فيهم الارض. ها قالوا انتم اسر المخطوفين؟ قالوا اي نعم. ما تستحون على وجيهكم، ما تخافون الله، عيال اعمارهم 4-5 سنوات وست سنوات، في الشتاء في الصيف في الجو الممطر ولا الجو السيء وفي جميع الأوقات تتركون أولادكم وبناتكم الصغار اللي معرضين للتحرش والخاطف والأصحاب النفوس الضعيفة فقط من أجل حفنة من الأموال القليلة، تتركونهم يبيعون المناديل والعلكة وما علشان أنت ترتاح في بيتك وتخلي الولد هذا يستعطف الناس ويشحذ منهم مرات ومرات يبيع لهم العلكة. من يشتري علكة في الشارع؟ يشتري علكة مثلا بشلن لكن يعطيه دولار لأنه يكسر خاطره، هذا عملية شحاذة لكن بطريقة غريبة، استعطاف يعني، وهذه معروفة واضحة. ما تخافون من الله، ما هم مصدومين الحين، احنا متألمين وحزنانين على فقدان عيالنا وهذا طايح فينا الزف. قال لهم ترى عيالكم في الحفظ والصون، تعالوا. ويدخلهم على مدرسة اسمها مدرسة العاملية الابتدائية اللي أهم أسسها رشيد بيضون في منطقة رأس النبع، ولا عيالهم موجودين في هالمدرسة. شو مسوي؟ طلع اللي خاطفهم وهو نفسه وزير الدفاع، لمهم من الشوارع ومن الطرق والأسواق من كل أي ولد يشوفه أو بنت صغيرة في العمر مشردة ولا فقيرة ولا تشحذ ولا تبيع كلينكس ولا تبيع أي شيء، ياخذها معاه يوديها للمدرسة وحاط له طاقم تعليم وطاقم صحي وينظفون الولد ويسبحونه ويحلقونه ويلبسون أحسن الملابس ويدخلون للمدرسة ويشرفون على إطعامه على فطوره على غداء العشاء وعلى تدريسه وتربية مثل المدارس الداخلية مسوي لهم. انجنوا والأهالي قالهم على فكرة هذول من اليوم وطالع هذول ما هم أولادكم، هذول أولادي أنا، أقسم بالله اللي أشوفه ينزل له ولد ولا بنت في الشارع ويستغل صغر عمره والتكسب من وراءه، والله العظيم أني راح أكون خصمة في الدنيا وفي الآخرة. الناس طبعا هذا وزير دفاع ما في غشمرة، خافوا. قال لكن أنا أدري في بعض الأسر يمكن لسوء حالتها المادية والصحية اللي الأم والأب وكذا يضطر أنه يخلي ولده ولا بنته هي اللي تنزل الشارع تبيع وتشتري وكذا، لذلك أنا راح أصرف لكم المدخول اللي طلع الولد أو البنت أثناء نزوله للشارع. كل يوم سبت راح أدفع لكم أجرة عمل هذا الولد أو البنت يعني لأسبوع قادم. كل سبت تجون وتأخذون مني أنا المدخول الأسبوعي. اتركوا أولادكم في المدرسة وخلوهم يتعلمون وخلوهم يترقون في حالتهم الصحية والاجتماعية والتدريب وكذا. وفعلا هذا اللي حصل. أخذ جيل كامل على عاتقه، رباهم ودرسهم وعدل حياتهم وانتقلوا من الابتدائية وسوى له مدرسة متوسطة، ومن المتوسطة إلى الثانوية، ومن الثانوية انطلقوا للحياة للجامعات والتجارة، وصاروا من أكبر المناصب الآن موجودة ومعروفة يعني على مدى التاريخ يعني في لبنان. اذكرونا يعني جد عن جد يعني قصة الفضل من بعد رب العالمين طبعا، ثم رشيد بيضون اللي أحيا جيل كامل من أهل بيروت. وطبعا وزير الدفاع رشيد بيضون ما كان عنده أولاد، عنده موضوع مشكلة في موضوع الإنجاب وكذا، لكن وجد العطف والحنان اللي يقدر يقدمه حق يعني أبناء بلده. قصة الليلة طبعا هذه قصة ثانية، أنا أعطيتكم إياها مقدمة لأنها قصة قصيرة. قصة الليلة حصلت في الكويت عام 94 في محافظة الجهراء عندنا في الكويت. في شاب اسمه بدر. بدر هذا أكبر إخوانه. لما توفى أبوه كان عمره 10 سنوات. أبوه كان وضع المادي جدا تعبان، عليه ديون، ما عنده بيت، مستأجر، يعني دائما يعاني من كثرة الناس اللي طالب أموال، القروض اللي ياخذها منهم كذا، غير البنوك، غير وضعه المادي أكشر يعني. توفى وترك ديون على أسرته. أخوانه قالوا إحنا ما لنا شغل، إحنا كل واحد يلا يشيل نفسه، إحنا ما ندري أخونا كان متسلف منه، من اللي طالبه، ما في شيء يثبت يعني إلا البنك. البنك عاد إحنا خلاص إحنا ما لنا ذنب، يأخذون من راتبه اللي هو راتب المتوفي. طبعا في ذاك الوقت الراتب تعبان جدا جدا، الراتب اللي تركه لأنه كان مدني يسمونه راتب متوفي ما يكفي حتى لبدر ووالدته وإخوانه الصغار، وياخذون منه القروض البنوك. الآن أصبح نظام البنوك أنها تسقط المديونية بعد الوفاة، سابقا لا، حتى لو يتوفى ياخذون من الورثة أو من راتب اللي هو راتب المتوفي يسمونه. فكان الراتب يروح جزء منه، جزء كبير للبنك وجزء للإيجار، ويا دوب يطلعون مصروف يومهم بس أكل وشرب ولوازم المدرسية. الوضع كان جدا تعبان عند بدر. المهم لكن أم بدر كانت صابرة، شو تسوي يعني هذا اللي موجود وما عندها أحد يساعدها، ومشت معها الدنيا سنة سنتين ثلاث، عايشين فقر، الناس تعطف عليهم من جيران من عمام، والناس عندها التزامات يعني، حتى العمام وضعهم مادي جدا تعبان يعني. لكن اللي حصل عنده شيء يزود، يقدر يدفع، يقدر يعني يعطيهم كصدقة، يعطي أولاد أخوه. إلى أن صار عمر بدر 20 سنة. بدر بسبب وضعه التعبان وما عنده أب يرشده ويشد عليه، فكان مهمل في موضوع الدراسة، سنة يسقط وسنة يكمل وسنة يكمل وسنة يسقط، إلى أن وصل مرحلة المتوسط وعمره كبير، فانقلوه إلى مدارس يسمونها المسائي، لأنه ما يصير بهالعمر هذا ويتواجد مع أولاد صغار أصغر منه، فانقلوه للمسائي. المسائي دائما أو يسمونها المنازل أو المسائي، دائما يكون فيها طلبة كبار في العمر، يعني اللي مثل حالته، اللي ساقطين أكثر من سنة، اللي يستكملوا دراستهم بعد ما توظفوا، يعني اللي ظروفهم. فصار بدر يداوم معهم سنة سنتين ثلاث لين طلع من المتوسطة، قال أنا خلاص أنا ما أقدر أكمل ثانوية، لا وراي طريق، خليني أشتغل، خليني أدور لي وظيفة مني منك. يدور يدور ما في متوسطة، شو بيضيفونك؟ عسكرية، قال لا عسكرية أنا ما أقدر أغيب عن بيتنا يعني فترة طويلة، أنا الوحيد اللي شايل البيت، أخوان صغار واللي أصغر منه بشوي يعني شوية أعمارهم كبيرة، هم البنات وما يقدر يتركهم، فالعسكرية تحتاج إلى التزام، خصوصا مثل ما أنتم عارفين في الدورات اللي هي التدريبية الأولى يخلونا يقعد مو أقل من 3 أشهر 4 أشهر، وبعدين يلا يقدر يشوف أهله أو أنه يتم حجزه فقط فترة صباحية، فالعسكرية ما كانت مناسبة له. يدور وظيفة مدنية، ووظيفة المدنية طبعا راتبها جدا تعبان لكن أفضل من لا شيء. فعلا قدم وكذا ودور إلى أن تم تعيينه، أول شهر ثاني شهر ثالث شهر نزل الراتب، بدأ يحس بالانتعاش شوي، رغم أن الراتب كان جدا قليل ما يتجاوز حتى 220 دينار، يصرف فيه على أمه وعلى أخوانه وعلى نفسه، لكن عندهم راتب أبوهم اللي يتبقى منه شيء بسيط يعني يمشي الأمور. وبعد ما خلصوا قرض البنك اللي أخذ من راتب أبوهم لمدة 10 سنوات، فبدأ الوضع يتحسن شوي شوي، لكن ما زالوا على خط الفقر. الحين بدر وصل مرحلة من العمر يفكر بالزواج، وعنده قصة حب عايشها منذ الصغر مع بنت عمه ويشوفها يعني في المناسبات أو لما يزورونهم ولا هم يزورون بيت عمه، يشوف بنت عمه كانت بعمره يعني، والبنت كذلك معجبة فيه جدا، وكبروا وكبر معاهم الحب، لكن كل أدب وكل احترام، ما بينهم أي شيء سيء، لا في طلعات خاصة ولا في تليفونات، لكن إذا التقوا مع بعض يسلم عليها وينغز لها يعني عن حبه، وهي كذلك ودائما تسأل عنه وليش ما تزورنا وأنا أنتظرك وليش المرة اللي فاتت ما جيت يا بدر وما أدري. المهم فهم متفقين على موضوع أن في بينهم حب، وأن الحب هذا راح يتوج بالزواج. هني بدأت القصة. ليش؟ عمه أبو البنت اللي يبيها، خلونا نسميها فاتن، لأن أنا بيني وبينكم مضيع اسمها الحقيقي، ما أدري أخاف أقول الاسم يطلع غير، فأنا بسميها اسم وهمي، لكن هو اسم الحقيقي بدر، هي بسميها فاتن. فاتن هذه أبوها ما شاء الله تحسن وضعه المادي، وعياله لما كبروا كلهم دخلوا ضباط، وهذاك الشايب يعني الظهر كان يدخر وبيت ومزرعة وأراضي والله فتح علي. العم طوال السنوات الماضية ما كان يحتك في بدر وامه، ما يدري عنهم ولا عن ظروفهم ولا، لكن اللي يسمع فيه ان بدر توظف وظيفة مدنية في الشؤون، وان الام عندها راتب المتوفي، فامورهم زينة يعني. مع ذلك كان يعطف عليهم بشكل بسيط، يرسلهم خروف وقت العيد، يرسلهم عيادي، يرسلهم يعني أشياء بسيطة. الحين نجي على منو؟ على بدر. بدر لما يروح يزور بيت عمه، البيت الفخم الكبير، هالسيارات الجديدة وسيارته قديمة جدا، كان دائما يشعر بالخجل، دائما مستحي من نفسه، من لبسه، من سيارته، من يحس انه هو غير، ما ادري ليش. يمكن لانه ما تربى على ايد رجل علمه مثلا هالسوالف، هذه سوالف الرجوله وهالمجالس والديوانيات، او انه مستحي من وضعه المادي، من سيارته، من لبسه، من... لكن شو يسوي؟ راحت الايام وجت الايام. بدر بدأ يعيش قصة حب مع بنت عمه، رغم أنه ما في احتكاك مباشر، لكن عن طريق خواته يوصلوا لها كلام، هي توصل لهم كلام إعجابها فيه وقناعتها وغيرها يعني من الأمور. فكبر هالموضوع هذا في قلب بدر، لكن عنده نقص واضح على بدر. يشوف عمه يزيد ثراء، وعيال عمه اللي هم الشباب، وبنت عمه اللي راكبة أفخم سيارة اللي هو يحبها اللي بيتزوجها، وهو إنسان فقير ووضع مادي جدا تعبان، وعنده أخوان أصغر منه والدته، وهو الوحيد الموظف، يعني الوضع عنده صعب. فصار يحاول انه يساير عيال عمه ودوانية عمه اللي دائما عامره بالرجال بالمعارف وكذا، يحاول انه يبرز نفسه تمهيدا لانه يتقدم لبنت عمه. الكل لاحظ عليه الشيء هذا، لكن يبقى بدر فقير. يوم الايام فكر ان انا لازم يعني لازم أشوف لي حل، لازم أصير غني وأجمع ثروة، ولازم أحسن وضعي وأعدل البيت وأشتري لي سيارة، ويعني علشان يعني أكون في مستوى بيت عمي إذا بأخذ بنته. هذا صار تفكيره يعني. المهم وتيجي في باله فكرة، هالفكرة هذه كانت أيامها فكرة رائجة جدا جدا، وحصلت في العراق مشهورة. أنا سبق أني ذكرت قصة مشابهة لها، وحصلت في الكويت كثير، وفي المملكة العربية السعودية، وفي سوريا، اللي هي شنو؟ اللي هي يسمونها البونزي، أو سلسلة بونزي، أو حركة بونزي. بونزي هذا اللي هو تشارلز بونزي، مؤسس حركة سلسلة بونزي الاحتيالية. شلون؟ هي فكرتها ما تكون واضحة أنها احتيالية، لا لا، هي خدعة يخدع فيها المستثمرين. يجيك يقول لك عطني 10,000 دولار ولك أرباح شهريا 2,000 دولار. أنت تفكر تقول يعني أنا خلال 5 أشهر من خلال الأرباح أطلع رأس المال، وخمسة أشهر ثانية خلاص أنا أبدأ في جني الأرباح. فتعطيه 10,000 دولار، فعلا يجي موعد الأرباح اللي هو بعد شهر يعطيك 2,000. طبعا يقول لك انا اتاجر في العقار واتاجر في الاسهم واتاجر في ماده الزئبق واتاجر في الحديد واتاجر بالرصاص واتاجر، يعطيك اشياء يعني انت ما تدري شنو القصه. يعني اهم شيء انك والله واثق فيه تعرفه، ويعطيك فعلا اول شهر عطاك 2000، انت هني تتحمس تقول انا ليش اخذ بس 2000 ورأس مالي 10,000 دولار، لا اعطيه 50,000 دولار ويدبل معاي الارباح. فعلا تعطيه 50,000 يعطيك كل شهر مثلا 15,000 دولار، هني تستخف تقوم تبيع اللي وراك واللي دونك، وتبيع بيتك وتبيع سياراتك وتبيع، وتعطيه مثلا 500,000 دولار. يعطيك اول شهر 10,000 دولار ولا 20,000 ولا 50,000 دولار، لكن تعال بعد ما يصير عنده زباين وانت تنقل هالصورة هذه، تنقلها لاخوانك واصدقائك وتحلف لهم انك قاعد تعطيه رأس مال وفعلا قاعد يعطيك الأرباح. الكل يطمع ويصير هذا يجي وهذا يجي، واحد يسحب الثاني، واحد يجيب أخوه والثاني يجيب ولد عمه، ويصير عنده تقريبا 500 شخص مسلمين كل واحد 100,000 دولار مثلا، هذا أقل شيء طبعا، وهو صرف من هالملايين اللي جمعها صرف لمليون، مليون غراء، وكل ما زاد العدد يصرف منه القليل وياخذ من الزباين الجدد. هذا يسمونه حركة بونزي، ياخذ من هذا ويعطي الأرباح حق الباجين عشان يكثرون الزباين، إلى أن يوصل مرحلة خلاص يقوم يلعب بالفلوس ويقول لهم عادي بلغهم، يا أنه والله أنا خسرت، ولا أنا راح أجل الأرباح إلى السنة القادمة، والسنة تلحقها سنة وسنة ورا سنة، أو يختفي أو يصير شيء أو يموت أو يموتون الديانة. هذا نفس سالفة جحا لما الملك قال له تعال أبيك تعلمه أنه يتكلم، قال إيه أنا أقدر، قال له بس إذا ما علمته يتكلم راح أقتلك، قال لا راح أخليه يتكلم. الناس جوا حق جحا قالوا له يا جحا شلون شلون وافقت على أنك تخلي الحمار يتكلم راح يقتلك الملك؟ قال يا جماعة خلوها مع الزمن، يا أنا موت يا الحمار يموت يا الملك يموت، يعني اخذ الفلوس ويصير خير بعدين. هذه الحركة هي اللي سواها بدر. بدر سمع بالفكرة، وهي فكرة قديمة يعني ما هي جديدة، لكن تنشطت يعني في خصوصا في الكويت في بداية التسعينات مع بداية عودة الحياة الجديدة في الكويت، والناس بدأت التجارة، واللي قاموا يجيبون تريلات ويستثمرون يجيبون سيارات من برا، واللي يسوي البنيان الجديد والعقار كانت في ثورة يسمونها السنوات الذهبية، خصوصا من سنة 1991 الكل وده يتاجر، وفعلا الناس اغتنت، في ناس كلت هوا يعني خسرت. بدر طلعت معاه الفكرة وشاف الفلوس قام تجيه، يعطي هذا أرباح، هذا يصدق ويجي ياخذ من هذا ومن هذا ومن هذا، لدرجة أن حتى عيال عمه أخوان الحب قاموا يعطونه وقام يعطيهم أرباح. عمه بدأ يسمع بدر ان بدر ما شاء الله تجاره طبعا بدر لما يسالونه شنو تجارتك يقول والله انا عندي تريلات تروح يعني عبر المملكه العربيه السعوديه، تروح سوريا وتجيب بضايع والبضايع شغاله، وانا تبع شركه عندنا في الكويت ما بذكر اسمها، شركه كبيره جدا، ان ياجر لهم هالشاحنات وانه قاعد ياخذ منهم ارباح كبيره جدا ويتعامل مع الامريكان وافلح. يقول لهم هذه تجارتي، والناس الصدقه ليش؟ لانه فعلا يدفع ارباح، يعطيك انت اول شهر ثاني شهر ثالث شهر. لكن ليمتى؟ الناس التمت على بدر، وبدر بنى بيتهم وضبطه وشرى لأحدث سيارة، وبيتهم أحدث الأثاث، وأخوانه بدوا يعيشون في نعيم، ودع الفقر وترك الوظيفة، والمهم صار عنده فلوس وكذا، وراحت فيه الدنيا ولها شوي عن موضوع الزواج. الحين مشغول في التجارة، أو ما في تجارة، أو فقط يلم فلوس ويسدد حق عالم، اللي يجي موعد سداده يعطيه، لأنه يجون الزباين جدد، هذول تو الناس على موعد سدادهم، هو شغال، هذا يعطيه 100,000 دولار يعني أقصد، هذا يعطيه 50,000، هذا اللي يعطيه 200,000، هذا اللي يعطيه المهم. طلع فلوس بشكل خيالي، والكل يثق في بدر. بدر عمره ما نصب على أحد أصلا، هذه كانت أول تجارة له، لكن بدأ يتجسد دور الغني والثري والتجارة اللي الله عز وجل أنعم عليه فيها، وهذا الكلام اللي هو يقوله والناس مصدقة. أهم شيء يدفع أيبا الأرباح، يقولون نعم، الكل يحلف. مالكم بطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام، وفجأة أو ينهار اللي هي المنظومة أو سلسلة بونزي اللي شغال فيها بدر، وقف أو امتنع عن سداد الأرباح، وبدأ واحد واثنين يطالبون وكذا، وهو ما عنده خبرة شو اللي ممكن يحصل. في ناس بدأوا يهددونه، فيبي يدارك الأمر، أو إنه ما يبي يفتضح أمره. يقول حق الشخص هذا اللي قاعد يضغط عليه، أنت كم دافع؟ يقول 100,000. يقول هكذا، هذا كمبيالة بقيمة المبلغ بالإضافة إلى أرباح سنة كاملة، 250,000 دولار. بس لا تقدم هالكمبيالة أو الشيك للبنك أو النيابة إلا بعد سنة، إذا ما سدت لك ارفع. يقول لا أوكي، على الأقل شيء يضمن. الثاني نفس الموضوع، هذاك مسلف 500,000، يكتب له شيك مثلا 1,000,000، هذا كاتب له 300,000، هذا 400,000، وكل ما جاء واحد نفس الطريقة تورط. هني خلاص انهار، لأن الموجة من الديانة والناس اللي تبي فلوسهم كل ماله وتصبح أكبر وأكبر من طاقته، والكل بدأ يسمع بسالفة بدر إنه ما يدفع أرباح بدر، والله كأنه نصاب، والله في ناس دققت ورا بدر، طلع ما عنده مشاريع، بدر ما عنده تجارة، بدر ما أدري شنو. انهار بدر خلاص، صار حتى شيكات ما يعطي، خلاص يعني كل الحالات هو متورط، وناس راح ترفع عليه قضايا، وخسر كثير من الناس، لكن بقى عنده شوية مبلغ من المال. يوم حس ان انا الفلوس عمد قلبي وخذتني من الهدف الأساسي اللي أنا كنت أبحث وراه، موضوع الزواج من بنت عمي، قال أحسن فرصة حين قبل لا ينهار كل شيء مرة واحدة، وقبل لا تبدأ القضايا توصل للمحكمة ويصير علي مثلا سجن ولا كذا، خليني أتزوج بنت عمي، أحقق حلمي قبل لا يصير شيء. طبعا إلى الآن الخبر ما وصل حق عمه وأسرته، المهم راح حق عمه، والله يا عمي أنا أبي أطلب إيد بنتك، وهذه بنت عمي، وأنا كذا وأنا كذا. قال والله يا ولدي ونعم فيك، وانت خوش رجال اللي أسمع عنك، والله فاتح عليك وتقدر تحمل مسؤولية، وانت ما شاء الله مو مقصر لا مع أمك ولا أخوانك الصغار، وما شاء الله سيرتك يعني أنا اللي توصلني يعني، ونعم فيك، وخلينا نشوف يعني رأي البنت. فعلا سأل البنت، والبنت طارت من الفرحة، أبدا أنا ما عندي مانع. قال حق بدر إن شاء الله، بس يعني البنت ما عندها مانع، واحنا ما نلقى افضل منك، وانت ولد عمه، لكن كذلك لازم استشير عمامك الثانيين، يعني اعطيهم خبر يعني قبل لا ارد لك بالامر، انه يعني ان شاء الله اوكي ولا لا. قال له تم ما في مشكلة. راح هذا العم وجلس مع أخوان الكبار يوم من الأيام يعني بعد أسبوع أسبوعين وطرح لهم موضوع، قال والله بدر ترى جاء وطلب بنتي وكذا. واحد من العيال، عيال عم بدر كان موجود مع العمام، قال يا عمي أنت ما دريت بالسالفة؟ قال له والله أي سالفة؟ قال يا عمي أنت بتعطي بدر، ترى بدر أنا ما أنصحك وش فيه؟ بدر أنا سمعت عليه سوالف وكذا. شو السوالف؟ قام بطله الجربة، لأن هذا الولد هو من ضمن الناس اللي بدر ماخذ منهم فلوس ويأجل فيه وسمع بشيء بالشيكات اللي كاتبها والكمبيالات، وأن الرجال في أي لحظة ممكن يتم إحالته للمحكمة. انصدم، قال معقولة؟ قال والله يا عمي بدر لا عنده لا تجارة ولا يعرف شيء بهالأمور، لكن كذب واجد وناصب على العالم، وترى أنا من بين هالناس وولد عمي فلان وولد عمي فلان والكل مستحي يتكلم في هالموضوع. العم خاف، قال لا أنا أقول الولد فجأة تغيرت أحواله وصار يلبس ويكشخ وبيتهم صار جديد وسيارات أقول أنا يعني مو معقولة، مو الحلال دائما صعب، الحلال ما يجيب هالسهولة هذه يعني. فبعد ما فكر بالموضوع يومين ثلاث وتأكد من صحة كلام هالولد هذا، قال حق بدر والله ما في نصيب. شلون يا عمي؟ قال والله ما في نصيب يا ولدي، وفيه اصلا البنت رافضة انها تاخذك انت، البنت ما تبي. قال لا مستحيل، انا اعرفها وادري انها تحبني. قال شنو؟ شلون تعرف؟ قال لا يعني من طرف خواتي وكذا، ويا عمي انا ادري ان بنت عمي تبين قال لا مو صحيح. طبعا بدر مصدوم، وهذه الحجة اللي قالها عمه ان البنت ما تبي تتزوج يعني رافضة ان تاخذك انت. بدر انجهن، شلون؟ راح دز خواته اسألوها ليش رافضتني، وبعدين احنا متفقين وانا احبها وهي تحبني وكذا. فعلا الخوات يوم سألوها قالت ايه انا ما ابي اتزوج انا رافضة. بس طبعا ابو البنت قال لها الموضوع بالكامل، قال لها يا بنتي ترى بدر ما هو مضبوط، وبدر نصاب، وبدر ماخذ بحلال العالم، وعليه فلوس وديون لها أول مالها تالي، هذا مستحيل يقدر يسددها، وعشرات من الناس اللي طالبة هذا الولد لابد يجي يوم ينسجن. البنت قالت لا حاضر، وبلغها أنه تعذر من بدر حجة ان البنت ما تبيه. والبنت اجودية وتفهم كلام ابوها صحيح، ابوها ما يغشها، ابوها يبي مصلحتها، لذلك البنت خلاص سايرت ابوها في الموضوع. وفعلا لما سألوها بنات عمها خوات بدر قالت لا والله انا ما ابي، وانا لي ظروفي وانا لي رأي وما ابي. شلون يا بنت الحلال لا تجننين، انت ما كنت يعني تحبين بدر؟ قالت هذا يعني حب مراهقة وإحنا كنا صغار وما كان في شيء جدي أصلا بيني وبينه. سكروا على الموضوع، وبدر ما تقهر وسكت. الحين بدر محتاس، رد مرة ثانية شغل نفسه موضوع الديون والبلاوي اللي عليه، وكل يوم جاية واحد كل يوم ويطارده واحد كل يوم. المهم لين بعد مرور تقريبا 9 أشهر سنة بدت الشيكات والكمبيالات تنهال على بدر في النيابة، كل يوم الثاني مستدعينه يحققون معاه، مرات ينكر مرات يعترف مرات يطلعونه بكفالة مرات محجوز 20 يوم 21 يوم، مرات ما أدري شنو. المهم تبهذل آخر بهذلة. واحدة من المرات اللي طلع فيها كفالة ورجع البيت وحس إنه خلاص حياته كل ماله وراح تدمر. أصلا أول قضية يتم الحكم فيها بالمحكمة لابد إنه بياخذ له مو أقل من 5 سنوات وتبدأ عليه القضايا الأخرى، يعني ما راح يطلع طول عمره من السجن إذا كل واحد بيرفع عليه قضية وياخذ عليه 3 سنوات ولا 5 سنوات. وهذه هي النصيحة اللي أصلا قالها لها المحامي. قال حبيبي أنت جهز نفسك للمطالبات بالشيكات والكمبيالات، غير اللي أصلا ما أخذوا عليك أي إثبات راح يرفعون عليك قضية نصب واحتيال وخيانة أمانة وغيرها من القضايا. الكل يبي يطلع فلوسه بأي طريقة. يوم الأيام وبدر جاهز في البيت، صار ما يطلع برا، يخافوا يمسكونه تفتيش، يمسكونه شرطة، أحد كذا يشوفونه مطلوب ولا. ويجيه الخبر إن واحد من عيال عمه تقدم لبنت عمه اللي هو يبيها، وإن البنت وافقت وعمه وافق. انجن، شلون أنا اللي أصلاً دمرت حياتي بسببها؟ أنا أصلاً ما جت ببالي فكرة هالتجارة الملعونة والمال السهل إلا علشان أرضيها وارضي عمي. طبعاً ما حد طلب منه، لكن هو يبي يوصل لمستواه. فبدأ يضع اللوم على منه؟ على بنت عمه. شلون ترفضني؟ وشلون عمي يعاملني بهالطريقة؟ وشلون كذا ويقعد يترصد البنت عمه. ويوم الأيام ويشوفها واقفة عند الباب معاها أخوانها الصغار، ولدين صغار أعمارهم 10 سنوات 12 سنة، الظهر توهم جايين من برا أو أنهم طالعين من البيت بيروحون مشوار أو شيء. واقفة عند الباب وقف يسلم على قولنا بيت عمه، فتأكد أنه ما في أحد إلا بنت عمه وإخوانه الصغار عند الباب. المهم ويمسك بنت عمه بقوة ويحطها في السيارة ويطير فيها إلى أحد المناطق البرية في الكويت، بر الجهراء، احنا نسميها المطلع، الآن نسمونها مطلع. المهم ويروح فيها للبر، البنت تصرخ يا بدر ايش قاعد تسوي يا بدر. قال شوفي انا خلاص انا حياتي انتهت، ولا كلمة ولا كلمة، وراح أردك البيت بكل هدوء، بس أول شيء تسمعيني. قالت له أوكي أوكي خلاص. قالت أسايرة. المهم فعلا لين وصل إلى وسط هالبر ما في أحد، وتأكد إن ما حد كان يطارده. طبعا الأولاد الصغار دخلوا البيت يركضون مفزوعين ويصرخون، وبلغوا أبوهم في الموضوع وإن بدر خطف أختنا. انجن الأبو وبدأ ما خلى واحد من عيال أخوه ولا من عياله إلا بلغهم، وكل واحد يركب سيارة ويفترون المحافظة بالكامل يدورون على بدر، لكن ما يدرون وين راح فيها. وقف في وسط هالبر قال اسمعيني أنا أحبك وأنا ما أقدر أعيش من غيرك، الله يخليك، ارفضي هذا اللي وافقت عليه اللي هو ولد عمي، ارفضيه وخليني انا اتقدم لك وانت تزوج، وانا والله راح اسعدك وما راح اقصر عليك باي شيء بحياتي، وانا اصلا والله لو تدرين تضحياتي اللي انا قدمتها لك. البنت الطالع تقول انت قدمت لي انا تضحيات؟ شنو التضحيات اللي قدمتها؟ أنت أصلاً ضيعت من عمري كثير وأنا أنتظرك متى تجي تقدم لي، انت كنت لاهي تجارة واسمع فيك ما ادري شنو ولا تعبرني ولا. قال لها والله ما دخلت فيها التجارة الا علشانك، وانا خسرت وصارت علي ديون، والحين الكل يطاردني وما عندي احد الجأ له في هالدنيا الا انت. انت الحضن الدافي لي، انت اللي تشعريني بالامان، واذا تخليت عني انا راح اموت. قالت شو اسوي لك يعني، ترى انا ادري موضوع انك نصب احتيال، وابوي قال لي هالموضوع وانا سمعت بالحقيقه بالكامل، وانت اصلا لا عندك تجاره ولا عندك شيء، انت الحين تشتغل هالشغله هذه تنصب على العالم علشان يعني تتزوجني بالحرام. انا من عرفت ان موضوعك، انا فعلا كنت احبك، لكن من عرفت انك نصاب وانك ما خليت احد الا ضحكت عليه والناس كلها تطالبك وباي لحظه ممكن تسجن، لذلك انا رفضتك، لكن انت مو راضي تفهم. يوم قالت له الموضوع واكتشف ان اصلا سبب الرفض هو موضوع التجارة الوهمية ونصبه واحتيال على العالم والفلوس، قال يعني ما في امل. قالت شنو امل، انا خلاص خلاص انا كتبت كتابي على ولد عمي، ومثل ما انت ولد عمي هذاك ولد عمي، وانا ما عندي كلام ثاني، خلاص رجعني البيت والله يستر علي وعليك، وانا راح اهدي اخواني اذا دروا في الموضوع، واذا انا تدخل انه ما يكلمونك، وروح لاهلك الله يستر عليك يا بدر. قال لا لا اكيد الحين هم دروا والحين الكل يدور علي وعليك. شوفي انا رديتك الحين ورحت البيت، انا راح ارجع البيت بروحي وانتظر اللحظه اللي يجون فيها رجال الامن ويلقون القبض علي، وراح اقعد في السجن طول عمري بسبب الديون والمبالغ الخياليه يعني. فانا حياتي انتهت، وبما انك الوحيده اللي كنت عايش علشانها ترفضيني، فأنا قررت أني أنهي حياتي وحياتك، ويطلع المسدس اللي معاه أو يطلق عليها النار لين تأكد أنها ماتت، ويرميها في وسط هالبر أو يرجع للمنطقة. يوم رجع ولع عيال عمه وجماعته مل تمين حوالين بيته، والشوارع مليانه سيارات. قال بس الكل عارف، واكيد عيال عمي الصغار يوم شافوني خطفها بلغوا في الموضوع. طبعا هو الجبان يوم قتلها كان ناوي انه يقتل نفسه، لكن لما جاء دوره لا تراجع عن الفكره. ما يقدر ترى واحد يقتل نفسه، ترى شيء صعب جدا، اما يقتل بنت عمه ويرميها في وسط البر عادي عنده الحقير النذل. لذلك هو ما قتل نفسه وحاول انه يرجع البيت، ولما شاف العالم كلها تدور عليه وخاف من انه يتعرض للضرب وللقتل على ايدهم، راح الى مركز الشرطة وسلم نفسه. قال ميبا انا خطفت بنت عمي والكل يدور علي، وانا قتلتها ورميتها في وسط البر، وارشدهم على الموقع اللي ذكر فيه ان رمى فيه الجثة، جثة بنت عمه، وفعلا تم العثور عليها وإحالتها للطب الشرعي، وبدر تم إحالته للمحاكمة. طبعا كانت في محاولات كثيرة جدا من عيال عمه انه يقتلونه باي طريقه، لكن كانت السلطات الامنيه عامله يعني تشديد حراسه عليه، خايفين من ان احد يقتله، الى ان وصل للمحاكمه وتم الحكم عليه بالاعدام، وفعلا تم تنفيذ حكم الاعدام في بدر. وهذه كانت نهايه سالفتنا، فامان الله، مع السلامه.